أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم سبحان الله. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون كلها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم سبحان الله. سبحان الله. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا سبحان الله العظيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. الله أكبر. سبحان الحكم العدل. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قادر. سبحان الله العظيم. نعم يا حبيبي. الله عليك. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا أفلا يعقلون. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فتنة. الله أكبر. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الله أكبر. الله الله الله. إن هو إلا ذكر وقرآن Thank you. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. سبحان الله العظيم، الله أكبر، الله الله الله. ولهم فيها منافع ومشارب. الله الله الله الله الله. أفلا يشكرون. فتنة، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال من سبحان الله العظيم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ وهو بكل خلق عليم. نعم سبحان الله العظيم. فلا يحزنك قولهم صلى الله عليه وسلم. إنا نعلم ما يقولون وما يعلنون. الله عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله أكبر الله أكبر. قال من يحيي العظام وهي رميم. الله أكبر سبحان الله. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها العظيم. الله عليك. الله عليك. الله عليك. نعم. الله الله وهو بكل خلق عليم. الله سبحان الله العظيم. فلا يحزنك قولهم. عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله أكبر. سبحان الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال قال من يحيي العظام وهي رميم سبحان الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يا سلام قال من يحيي العظام وهي رميم سبحان الله قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بينا الله تعالى الله أكبر الله أكبر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر نعم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الله الله أكبر الله نعم والله العظيم. بلى وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. سبحان الله الله الله الله. إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم.